أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 56، القول الثاني في التخيلية، القول الثاني في التخيلية، الدرس 56، القول الثاني في التخيلية. قال المصنف رحمه الله: ويوسف استعارة قد جعله، قد صرحت لكن ما استعير له، ليس محققا بخارج ولا عقل، ولكنه فرضا خيلا، كمن يشبه شعوبا بالأسد، فالوهم يفرض لها ظفرا ويد. شرح الأبيات. فإلى القول الثاني في معنى التخيلية المعزو للسكاكي ليوسف السكاكي يشير المصنف بقوله: ويوسف استعارة قد جعله. هذا بالنسبة للقول الثاني، لأننا تقدم لنا القول الأول في التخيلية عند القزويني والسلف. هذا القول الأول في التخيلية، أن التخيلية عندهم هي إثبات ما يخص شيئا لغير ذلك الشيء، إثبات ما يخص شيئا لغير ذلك الشيء، إثباته لغير ذلك الشيء. آية التخيلية عندهم، هذا بالنسبة للقول الأول، هي إثبات ما يخص المشبه، إثبات ما يخص المشبه به للمشبه، كالأظفار مثلا التي تخص الحيوان المفترس، فإثبات الأظفار التي تخص الحيوان المفترس إثباتها للمشبه هو المنية في قول الهدالي، هذا هو الذي يسمى بالتخيلية عند جل العلماء وهو السلف والقزويني. وذلك ما أشار إليه سابقا فصل: وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء، بل فعل ما نطق أي إثبات ما يخص شيئا لسواه فعلما. وفي هذا الدرس الذي نتصدى له ذكر فيه المصنف القول الثاني في التخيلية عند الآخرين من العلماء البيانيين. يقول المصنف في القول الثاني في التخيلية: ويوسف استعارة قد جعله. هذا الضمير في قد جعله، هذا الضمير البارز عائد على قوله سابقا ما يخص، عائد على ما يخص شيئا في البيت السابق، أي قد جعل السكاكي لازم المشبه به كالأظفار في البيت الهذالي، جعله استعارة تخيلية قد صرحت، جعله استعارة تخيلية قد صرحت، أي تخيلية مصرحة تصريحية. قد صرحت هذه العبارة، هذه الجملة في محل نصب على أنها نعت لقوله استعارة، أي استعارتان تخيليتان مصرحتان تصريحية. فهي عنده، أي عند السكاكي، فالتخيلية عند السكاكي أحد قسمي التصريحية، أحد قسمي التصريحية. أن هناك التصريحية التحقيقية والتصريحية التخيلية. إذن فالتخيلية عند السكاكي أحد قسمي التصريحية. لكن ما استعير له ليس محققا بخارج ولا عقل، ولكنه فرضا خيل. قال المصنف رحمه الله: لكن المشبه والمراد بها الصورة الوهمية المقدرة الذي ذلك المشبه الذي استعير له ما يخص شيئا كالأظفار التي تخص الحيوان المفترس ليس محققا. ذلك المستعار له الذي هو الصورة الوهمية، لكن ذلك المشبه وهو الصورة الوهمية المقدرة، لكن ذلك المشبه والمستعار له ليس محققا بخارج، ليس مدركا بأحد الحواس الخمس في خارج الدين ولا عقل، وليس محققا أيضا بعقل، ليس ذلك المشبه محققا مدركا بأحد الحواس الخمس ولا بعقل ولا مدركا بالعقل. ولكنه خيل فرضا ولكن ذلك المشبه عن الصورة الوهمية المقدرة خيل للسامع فرضا، أي من حيث الفرض والتقدير، أي خيل للسامع من حيث الفرض والتقدير، لأنه لم يدرك بالعقل ولا بالحواس الخمس. ثم أتى المصنف رحمه الله لتخيلية هذه بتمثيل للتوضيح، فقال: كمن يشبه شعوبا بالأسد فالوهم يفرض لها ظفرا ويد. قال المصنف: كمن يشبه شعوب بفتح الشين علم على المنية، الشعوب بفتح الشين علم على المنية وهو غير منصرف، وإنما صرف هنا للضرورة شعوبان بان، وإنما صرف هنا للضرورة. قلت، قال المصنف: كمن يشبه شعوبا، وهذا تمثيل فيه إشارة إلى ما في بيت الهدلي ويد المانية، هذا ما أشار إليه المصنف في هذا التمثيل. قال المصنف: كمن يشبه شعوبا، هو المانية، كمن يشبه شعوبا بالأسد، كمن يشبه شعوبا بالأسد الموضوعي الحيوان المفترس، فالوهم الذي دأبه فرض المستحيلات وما لا يقبله العقل، فالوهم يفرض أي يقدر لها أي للشعوبين للمنية ظفرا ويد، يفرض ذلك الوهم للشعوب لتلك المنية يقدر لها ظفرا ويد، أي أظفارا ويدين مثل أظفار الأسد ويديه، وعبر بالظفر وأراد الجنس، وباليد وأراد التثنية، ثم وقف عليها بالسكون على لغة ربيعة ولاقتضاء القافية ذلك. فمعنى أن الوهم يقدر للمانية أظفارا في قول المصنف هذا على مذهب السكاكي في التخيلية، أن الشاعر الهذلي حينما شبه المانية بالسبع بجامع الاغتيال في كلين شرع الوهم يصور المانية بصورة السبع فيقدر للمانية أظبارا مثل أظبار السبع الحقيقية التي بها يتم الاغتيال، ثم شبه هذه الأظبار الوهمية المقدرة شبهها بالأظبار الحقيقية بجامع ما به يتم الاغتيال في كلين، واستعار لفظ المشبه به وهو الأظبار الحقيقية للمشبه وهو أظبار ألمانية المقدرة، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التخيلية على مذهب السكاكي. مضمون الأبيات الخمسة: تشتمل الأبيات على مذهبين اثنين حول المراد بالتخيلية. المذهب الأول للسلفي والقزويني، المذهب الأول للسلفي والقزويني، ويطلق عليه مذهب الجمهور. فالتخيلية حسب هذا المذهب من المجاز العقلي لا من المجاز اللغوي كما وضحناه سابقا، ومن هنا لا تسمى استعارة اصطلاحية، إذ لا تصور للاستعارة في اصطلاح أهل البيان في المجاز الإسنادي العقلي، فهي على هذا المذهب إثبات لازم المشبه به للمشبه. فهي على هذا المذهب إثبات لازم المشبه به للمشبه، وتسمى في هذا المذهب استعارة، لكن من حيث معناها عند أهل اللغة، وهو الانتقال نظرا لانتقال إثبات لازم المشبه به إلى المشبه. ولأجل أن السامع خيل له من إثبات لازم المشبه به للمشبه اتحاد المشبه مع المشبه به، سميت بالتخيلية أيضا في هذا المذهب. المذهب الثاني الذي نحن بصدده في درسنا هذا اليوم ثابت للسكاكي، المذهب الثاني للسكاكي، فهي عنده تخيلية، فهي عنده استعارة في الاصطلاح البياني، فهي عنده استعارة في الاصطلاح البياني لكونها من المجاز اللغوي، فقد جعل ما يخص شيئا أي لازم المشبه به جعله استعارتان تصريحيتان تخيليتان، كانت تصريحيتان للتصريح فيها بلفظ المشبه به وهو الصورة الحقيقية، أطفال الأسد، وهو الصورة الحقيقية التي هي لازم شيء، وتخيليتان كانت تخيليتان لكون المستعار له وهو المشبه المحذوف، هو المشبه المحذوف ألا وهو الصورة الوهمية المقدرة لا تحقق له من حيث الحس ولا من حيث العقل، بل هو صورة وهمية مقدرة فرضها وقدرها الوهم، وهي التي أطلقت عليها الصورة الحقيقية والمذكورة. وفي هذا القدر كفاية لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 24 من غشت سنة 2020 من الميلاد الموافق للرابع من المحرم الحرام عام 1442 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.